المصير يلي ست الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثالث من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الإمام البخاري في كتاب العيدين باب الحراب والدرق يوم العيد: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. نعم. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين أن تنظرين. نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري بيصف كيفية وضع المسلمين وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وتقريراته في يوم عظيم كيوم العيد. نعم. ينتهي في أمر العبادة معينة زي الصيام أو الحج وشأن المسلمين في هذا اليوم في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري بينقل صورة كيفية أداء النبي عليه السلام ليوم العيد. نعم. فمن ضمن ما ذكر باب الحراب والدرق يوم العيد. نعم. الحراب اللي هي الحربة التي يحارب بها الايه المقاتل، والدرق الترس اللي معمول من جلد بحيث بيحطه على كتفه كده يتلقى به ايه السهام او اي ضربة تيجي من ناحية المقاتل يعني. نعم. هذا الامر على سبيل اللهو واللعب يوم العيد في مسألة عمل منافسات او لعب معين في بيان إظهار قدرات. نعم. أو أشبه بعرض يعني على مستوى الأفراد عرض عسكري يعني في بيان الوضع اللي عليه الشخص والتنافس وضحك والأشياء اللي زي كده. فهذا مما أجازه الشرع في يوم العيد. نعم. زي برضو اللعب نشوف دلوقتي في حياتنا الأولاد يلعبوا مع بعض والشباب يجروا يلعبوا كورة يلعبوا كذا، خد بالك ازاي؟ أمور من اللهو الإيه المباح ما فيش فيها أي إشكال ولا حاجة. فأم المؤمن عائشة بتنقل صورة من بيتها وبيت النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ملاصق للمسجد، وفي شباك أو فتحة يقدر اللي واقف يبص منها على إيه المسجد او ينظر منها على خارج الايه المسجد الناحيه الاخرى المقابله للمسجد اللي هي ناحيه البقيع، او حتى ممكن ينظر الى اتجاه القبله، لا سيما لو انت تصورت الوضع بدون الجدار الجديد اللي بيقف فيه الامام في المسجد النبوي الان. تصورت الجدار محاذاة بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه لو خدت منه خط مستقيم تلاقي المنبر اللي جنب الروضة، ده الجدار القديم. المساحة اللي بين الجدار القديم وبين الجدار الموجود دلوقتي دي ما كانتش موجودة. نعم. فاللي يقف في بيت النبي عليه الصلاة والسلام يقدر يشوف فتحة من هنا يكون فيها مدخل، او فتحة من هنا فيها شباك، او فتحة من هنا فيها شباك، يشوف كل الايه اللي حوالين المنطقة يعني. نعم. فبتقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. بعاث كان اسم حصن بين الأوس والخزرج، تقاتلوا وحدثت بينهم حرب عرفت باسم هذا الحصن حرب ايه؟ بعاث. قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تقريبا من 3 سنوات. يعني هي حرب مستمرة بينهم خلافات طويلة، لكن يوم بعاث ده مات فيه ناس كتير. فكانوا بيقولوا أشعار في الحماسة والحس على القتال والأشياء. ففي بعض الأناشيد أو الأغاني اللي تبقت من الافتخار بالنصر قبيلة على أخرى أحيانا بيبقى في بعض الألفاظ السهلة أو الأشياء المؤثرة يبقى أثرها في أذهان الناس يرددوها كأغاني. نعم. يعني مجموعة أناشيد حماسية تقدر تقول عليها بالتوصيف دلوقتي يعني. وأحيانا تقال على الدف أو على المزمار اللي هو الزمارة اللي معروفة ديت، مش المزامير اللي هي بيعملوها في ما يسمى الآن بالأوركسترا أو 50-60 واحد قاعدين عاملين الشغل بتاع المعازف ده يعني، دي اسمها معازف. لكن هو زي ما تلاقي مثلا أنت في أيام العيد عندنا احنا العيال بيروحوا يشتروا ايه؟ بلالين وزمامير، الزمارة اللي يمسكها الواد الصغير يقعد ينفق فيها، واحيانا واحد يزمر والتاني يرد عليه ويغني ويلعبوا كده يعني، دي اسمها ايه؟ مزامير. لكن هي مش امور للغناء بحيث تبقى فرقه للغناء كما يتصور البعض يعمل له ايه شغلته ايه ان ده يبقى مغني، دي شغلانه معترفه بها يعني. انما هي امور كانت من هذا اللهو يعني. نعم. اللي بقى زي بين الاولاد والشباب في يوم الايه العيد. العيد. فبتقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. عائشه كان في التوقيت ده تقريبا عندها 15 او 16 سنه. نعم. او اصغر من ذلك يعني. باعتبارها لسه شابة بتفرح زي ايه الولاد والبنات اللي في سنها وكده يعني. من ناحية الادراك والاستيعاب ليس ك عنده خبرة في الحياة او كبيرة في السن او ما شابه ذلك. نعم. يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام سنهم اكبر من سن ايه عائشة. فعائشة احيانا عايزة تبين مكانتها في نفس النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهم يعني. خبرك ازاي؟ طبيعة اللي عندها نوع من الايه الدلالة على النبي عليه الصلاة والسلام. فده من ضمن الاسباب اللي ذكرت لعلة وجود هذا الحديث يعني. فالرسول اضطجع على الفراش نام وحول وجهه بعيد عن الايه الجاريتين. نعم. هم قاعدين يقولوا النشيد في أناشيد يوم بعاث. فطبعا أناشيد يوم بعاث لا فيها مثلا خلاعة ولا فتنة ولا اللي بيحصل من المهازل اللي بتحصل، يقول لك ده الغناء وانت بتحرم كل حاجة، تاخد بالك ازاي؟ نعم. لا، احنا احيانا بن الاغاني اللي فيها رفع روح الحماسة والشجاعة الحب والولاء للبلد والحب والولاء للمجتمع والاب والام وكده يعني. نعم. فاحنا بنقولها في القناه منزع فواصل منها يعني، لان يعني ده امر او على الوضع المتطور، لكن مش بالخلاعه اللي بتحصل في قنوات اخرى. نعم. يبقى هو ده الأصل ودي الوسطية، ده كلام فاضي. فالرسول اضطجع على الفراش لكن حول وجهه عن الايه جاريتين، ودخل أبو بكر، أبو بكر أبوها، فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. مزمارة الشيطان زي ما بقول لك، هم يسموا الغناء نفسه، الصوت اللي طالع من الغناء مزمار، او الضرب بالايه بالدف مع الغناء، الصوت اللي طالع كله مزمار، او المزمارة اللي هي الزمورة اللي بيمسكها الاولاد في يقعدوا ايه يزمروا بها، انت خبرك ازاي حاجة تعمل صوت كده. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، سيبهم ايه يغنوا لها. طيب الرسول عليه السلام سمح بذلك، لان مفيش فيه امر يدعو الى الخطأ يعني ده يوم له لعب، فالعز يله او بيلعب طالما مفيش فتنة. فلما غفل يعني النبي عليه السلام نام، تقول ام عائشة: غمستهما فخرجتا خارج الايه البيت او بيت النبي عليه السلام. نعم. وكان يوم عيد، الكلام ده كان يوم ايه عيد، في يوم العيد. وهيبقى المفترض زي ما ورد في الاحاديث انه بعد الصلاة، ان ده اول ما بيبدأ به النبي عليه السلام، ونص على ان اول ما بيبدأ بيبقى الايه الصلاة. نعم. الصلاة والخطبة، وبعد كده الافعال اللي بتتم بقى في مسألة ان هو الشباب يلعبوا او يلعب السودان. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب. السودان وفد جاي من الحبشة، لا يلزم ان يكونوا عبيد، لكن هو نفسه بيكون من الحبشة ومش عبيد، شكلهم اسمر يعني، بدول جاي منين؟ من السودان. والسودان لا يقال على السودان الموجود دلوقتي، لا. نعم. على كل المنطقة اللي فيها اريتريا وفيها اثيوبيا وفيها البلاد دي كلها يعني. نعم. يلعبون بالدرق والحراب اللي هي بالرمح والايه والتروس يعني. تقول: فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين، يعني عايزة تقف تبص عليهم. فلو تصورنا المشهد في الكيفية اللي بيصورها الإمام البخاري في أفعال يوم العيد، نعم، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: تشتهين أن تنظري، عايزة تتفرجي هم بيلعبوا، أو هي اللي بتقول أنا عايز أتفرج، سواء كان من هذا أو من هذا. وعلى ما يبدو ربما تكررت مثل هذه نظرا لتكرر إيه الأعياد يعني. نعم. يعني مش شرط يكون السودان. أيوة. فهي مش فاكرة في العيد اللي شافت في السودان دول، هو اللي قال لها تشتهين تنظرين أو هي اللي قالت له. فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين، فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده. نعم. يعني هو معنى كده ان هي ممكن تبقى اقصر من النبي عليه الصلاه والسلام بشويه، فعشان تقف هتقف على حاجه، بحيث هي لو وقفت يبقى خدها على ايه؟ على خد الرسول عليه الصلاه والسلام، خد النبي عليه الصلاه والسلام. وهو يقول: دونكم يا بني ارفده، اللي هم اللي جايين من الحبشه اسمهم بنو ارفده. ودونكم يا بني ارفده يعني ايه؟ على مهلكوا شوية أو وسعوا شوية كده على أساس إيه نشوف. حتى إذا مللت، خلاص شبعت أنني أنظر إلى هذا اللهو، قال: حسبك. أو هو قال: لا خلاص كفاية كده. حتى إذا مللت قال: حسبك، يعني كفاية كده. قلت: نعم. قال: فاذهب. طبعا هنا المشهد في التركيز على افعال تحدث يوم الايه العيد. العيد. اما لو جيت تشوف تفاصيل هذه الروايه من مناظر وزوايا اخرى هيجيبها الامام البخاري في مساله مثلا هيستدل بها ادله كتير ان في بعض الروايات فيها فسترها برداء علشان محدش يشوف ام من عائشه كحجاب، وفي روايات على ان مثلا دي ورد في صحيح الامام مسلم انها كانت تتعمد مثلا انها تطول علشان تعرف مكانتها عند النبي عليه السلام وتعرف بقيه النساء مكانتها عند النبي عليه السلام. اخي بالك ازاي اشياء من هذا القبيل في طبيعه الايه البشر. وطبعا كل زوجه بتسعى بكل سبيل عشان تعرف هذه الامور في علاقتها بزوجها، او يكون علاقة الرجل بامرأته او العكس، يعني في الروح المودة والرحمة اللي بينهم يعني. نعم. مقياس. لكن هذا ما حدث فيما يتعلق بوضع العيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الامام البخاري بيقول لنا الصورة منين؟ من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، من خلال ما ذكرته أم المؤمنين عائشة وما وصل إلينا منها بالسند الصحيح. نعم. الحديث شاهد على توحيد العبادة من جهة كيفية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وأيضا مسألة إذن النبي عليه السلام لبعض الغناء المباح في يوم الإيه؟ العيد، دون الوصول الى ما يؤدي الى افساد الفطرة او ادخال الشيطان او شيء من هذا القبيل. نعم. وبعدين لما قال ابو بكر الصديق مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم على ان دائما في مثل هذه الامور يأتي الشيطان. فالرسول صلى الله عليه وسلم اقبل عليه فقال دعهما، يبقى دعهما ليس تقريرا لابي بكر في ان مزمره الشيطان موجوده عند النبي عليه السلام. ما لو كان في شيطان مش هيسمح النبي عليه السلام بان هذا يحدث. نعم. يبقى الغناء اللي كان موجود امر ما يخالفش الشرع في حاجه. نعم. انما ما حدش هيسمح بدخول الشيطان في بيته يعني. صحيح. يكون النبي عليه السلام يعني. صحيح. باب سنه العيدين لاهل الاسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. هذا فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في سنة العيد أو ما يقضيه في العيدين بالنسبة لأهل الإسلام هيتأسوا فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام. السنة يبدأوا بإيه؟ براء بن عازب بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فأنت تفهم منها أنه صلى بعدين يخطب. فقال لهم إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي. يعني أحكام العبودية المتعلقة بيوم العيد نعم تبدا بايه؟ بالصلاة. الصلاة. مقصود بالصلاة هنا صلاة الايه؟ بالعيد. والمقصود هنا كمان بالعيد عيد النحر. اللي هو العيد الأكبر في يوم الحج. نعم. ويكون اللي موجودين هنا في الحديث في الإشارة يعني اللي هم ما هماش موجودين في مكة والايه؟ وقت أداء النسك. نعم. يعني اللي في مكة لهم وضعه. نعم. احنا بنتكلم على سنة العيدين لأهل الايه؟ الإسلام. يعني حتى في الباب بتاع الإمام البخاري يقول لك سنة العيدين لأهل الإسلام كلهم. يبقى أنت تفهم كده إن العيد في أداء الحج في الركن له طريقة مختلفة عن دي. أنت خد بالك إزاي؟ نعم. إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي. ثم نرجع فننحر. ننحر ايه؟ ننحر الاضحية. اللي موجوده، وهي طبعا من السنن المؤكده. والاضحيه هيبقى بالنسبه لها ذبح الهدي بالنسبه للاضاحي اللي موجوده فين؟ في مكه، ما يكون بيحج يعني. نعم. ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد اصاب سنتنا. يبقى هو فعلا متبع للسنه وعلى الكيفيه التي ارتضاها رب العزه والجلال لعباده. نعم. ومن ذبح بقى بعض الروايات حتي، ومن ذبح قبل الصلاه فانما لحم قدمه الى اهله. يبقى السنه الاول تبدا بالصلاه، بعد كده يبدا الذبح، يبدا عمليه ذبح الاضاحي وتقسيمها واطعام الناس. نعم. دي سنه النبي عليه الصلاه والسلام اللي الامام البخاري بينقل مشهد عام او كيفيه للوضع العام بالنسبه لسنه اهل الاسلام. نعم. نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. نعم. طبعا الحديث بالنسبة لموضع الشاهد منه في باب سنة العيدين لأهل الإسلام إن هنا إباحة اللهو أو الغناء اللي لا يحمل نوعا من الفتن أو أمور تؤدي إلى فساد وخلاعة في مجتمع، ده أمر مشروع ما فيش فيه شيء يعني. نعم. يعني احنا مسألة الغناء ان يكون محرم كله ابدا ما كان هذا الأمر، لكن القضية كلها في الحفاظ على ان الأمر يبقى بعيد عن اي فتنة تدخل في قلوب المسلمين والمسلمات. نعم. فعائشة رضي الله عنها الحديث هنا جاءه ايضا تقول دخل أبو بكر اللي هو أبوها يعني الصديق رضي الله عنه وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. هو في الأصل يعني إيه اللي جاب الجاريتين عند عائشة؟ عائشة أصلا كونها فتاة صغيرة أو شابة لسه أصغر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فهي لا أصحابها، الراحة إنه جايين عليها، ممكن هم كبنات عايشين سنهم صغيرات يعني، فاللي عنده سن تاخد من سن 12 لغاية 16. نعم. من 12 ل 16 هتلاقي لهم عقليات يتشاركوا فيما بينهم وكلام من ده حتى يصل إلى الدرجة اللي يكون فيها الوعي الكامل. نعم. وان كانت عائشة اسبق من جهة الايه الذكاء والفهم وامور كثيرة عن غيرها، لكن هي كواحدة لا اصحابها صحبتها يعني اللي موجودين من الجيران او اللي بيدخلوا مثلا امها جابت بنتها الكبيرة معاها اتعرفت على ام المؤمنين عائشة اخبرك ازاي كده يعني. نعم. فجاريتان مش رايحين يلفوا على الناس عشان يغنوا، ده هم قاعدين مع عائشة وبيغنوا اللي قالوه يوم بعاث، فهم بيغنوا مثلا بيقولوا أناشيد كانوا بيقولوها بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، وما يوم بعاث كانوا بيقولوا إيه؟ كلام فيه خدش الحياء ولا كلام كان فيه شعر محفوظ أو أشياء بيغنوه أشعار وطنية أشعار وطنية إنجاز أو غيرها. نعم. إنما هي أغنية مثلا بتبقى إيه سهلة الواقع جميلة فبيرددوها وعجباهم. حتى لو كان الكلام ده هو فيما حدث من فتن بين الأوس والإيه والخزرج أو كلام مثلا جمع الناس فأحبوه كده يعني والتقوا سويا، فهي هاتان الجاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. نعم. قالتا وليستا بمغنيتين، يعني دي مش شغلانه جايين عشان يغنوا، ده هم جايين كده صاحبات لمين؟ لأم المؤمنين عائشة، أو وهي في بداية زواجها، بقول لك 15 16 سنة. نعم. ده السن اللي هم حسبوه يعني. فقال أبو بكر: أما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ ويقصد بالمزامير هنا طبعا مش كل واحدة ماسكة زمارة، يعني مفيش واحدة هتمسك زمارة وتكمل، يعني هي ماسكين دف، لكن الصوت اللي طالع منهم صوت أغاني. نعم. فأبو بكر قال ده مزامير الشيطان، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، يعني دعهم إيه يغنوا ويلعبوا. هنا طبعا لو جت تتوسع في هذه الأمور، التوسع فيها ممكن يقول لك هل ممكن بقى ساعتها تقام حفلات ويجي مش عارف ايه وبتاع؟ اخد بالك ازاي؟ لا، لو في حفلات هيجي فيه مثلا مغنيات صغيرات، ده مثلا يجيبوا مثلا بنات يغنوا ويعملوا في نشيد وطني او حاجه تتعلق كده، بخلاف لما يكون منظر بنشوفه مثلا شبه عاريه اللي جايه، او كاسي عاريه خلاعة ومياعة وكلام من ده، يقول لك هو ده الفن وده اللي بيعبر عن الثقافة الناعمة والاتجاه اللي فيه روح الفن والأشياء دي. أبدا، ده كل ما هنالك تقدر تاخد من الحديث ده هو إن ممكن الأناشيد والأغاني الوطنية بالضرب على الدف، لأن جاي في أحاديث في النهي عن سماع القينات وسماع الأغاني وتحريمها. نعم. واستحلال المعازف ده أمر حذر منه الشرع ونهى عنه حرمه. نعم. لكن هذه الأمور المباحة ما فيش إشكال، وليست مزامير الشيطان. يعني أبو بكر يقول أمزامير الشيطان في بيت رسول الله؟ ما سمح ولا يمكن أن يسمح النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون في بيته إيه مزامير الشيطان. الشيطان قاعد في بيته يعمل إيه عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. لكن هي القضية كلها في ان ده يوم عيد والناس بتمرح وتلهو وتلعب لعب مباح ومتاح، زي ما بيقول لك بالضبط كده، تشوف العيال احنا رايحين العيد، يوم العيد بروح الملاهي، ها، والملاهي دي هيصة بقى، والعيال قاعدين رايحين وجايين وبيركبوا مش عارف ايه اشياء مزقة، والولد الصغير جايب له بلالين وزمامير ومسدسات يلعب بها وحاجات زي كده. ده اليوم اللهو واللعب اللي بيحصل، ما فيش نفس الوضع بس على قديم، يعني نفس الافعال والكيفيات بس على القديم. فالعيال بقى لو اتلموا يعملوا انشوده مع بعض ويغنوا مع بعض ويسقفوا مع بعض ويلعبوا مع بعض، ايه اللي هيمنع في كده؟ ما فيش اي اشكال ولا حاجه. نعم. نعم. فالشاهد هنا من الحديث: يا ابا بكر، ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ودي من افعال العيد اللي أذن بها النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل التمرات. وقال مرجى بن رجاء: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. نعم، دي المتابعة هنا من عند عبيد الله ابن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، أضاف في الكلام: كان صلى الله عليه وسلم لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن إيه؟ وترا. وترا. يعني لاحظ هنا في عند علماء الحديث نظام معين كده بيشتغل عليه، يعني قضية المتابعة والنظر إلى متابعة الحديث اللي احنا بنقول عليه بالعصر الحديث إيه؟ إن مشهد من زاوية ومشهد آخر من زاوية أخرى. نعم. بس المشهدين بيركزوا على منطقة واحدة أو مكان واحد في الإيه في الحدث يعني. نعم. فلما تضم المشهدين أو شفت الكاميرا للمراقبة من هنا والكاميرا الثانية، فالكاميرا من هنا بينت وجه الشخص. لكن ما بينتش اذا كان في ايده الحاجه ولا لا، فاقدر اجيبها من الكاميرا هي كاميرا اخرى، الكاميرا الاخرى دي من كاميرات المراقبه اللي موجوده في كل مكان تقدر تضبط كيفيه وقوع الحدث. نعم هذا بنفهمه دلوقتي، لكن هناك اتكلموا على ايه؟ على المتابعه الكامه او التامه والمتابعه الناقصه. متابعه ناقصه زي اللي احنا شايفينه قدامنا مثلا دلوقتي، ابو البخاري بيقول حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال اخبرني او اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر ابن انس عن انس، ماشي كده؟ طيب وقال مرد بن رجاء حدثني عبيد الله، عبيد الله هو ابن ابي بكر بن انس، ها؟ نعم. قال حدثني انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هما الاثنين اخذوا الكلام من مين؟ من عبيد الله. من عبيد الله. واحد اسمه هشي وواحد اسمه رجاء بن ايه؟ رجاء. بن رجاء. الاثنين دول يقول لك لغايه هشيم ومرجى متابعه كامله. المتابعه هنا ايه؟ كامله، لانهم اتفقوا مع بعض لغايه ما وصلوا النبي عليه السلام، كلهم عن انس. فانس مره قال في المشهد اللي نقلوه هشيم قال حتى ياكل تمرته وقف. مرجى بن رجاء بيقول حتى ياكل تمرات او لا يغدو يوم الفطر، نفس الكلام، حتى ياكل تمرات ويأكلهن ايه؟ وترا. وترا. دي انس قالها، يعني هو مش شرط بيقول الحديث في كل مره او ساعه الحدث، يعني ان واحد يفتكر كل حاجه فبقول حاجه ويسيب حاجه بسيطه. نعم. تظهر في الاعتبارات الثانيه. فده اسمه اعتبار متابعات الثانيه، متابعه ايه؟ تامه، متابعه تامه. بعد بقى هشيم لغايه ما توصل للامام البخاري اختلف في السند. طب لو فرض بقى ان البخاري روى سند لغايه هشيم اخبرنا عبيد الله بن ايه؟ ابي بكر، ومسلم روى سند لغايه مرجى بن رجاء حدثنا نفس الحديث بس هنا زود وياكلهن ويطر. دي نسميه ان الحديث ده فيه متابعه ناقصه. متابعة ايه؟ ناقص. ليه؟ لان هم اتفقوا عند مين؟ عبيد الله بن ابي بكر. لكن لو كان نفس السند اللي رواه البخاري من اول راوي، ونفس السند اللي رواه مسلم من اول راوي لغايه انس، ده هو ده بالضبط، وده نقله البخاري وده نقله مسلم، ده بنسميها متابعه كامله. نعم. متابعه كامله ومتابعه ايه؟ ناقصه. ده مصطلحات علماء الحديث، وهو القصد انا بقول لك بالصوره المعاصره اللي احنا بنحاول دايما ايه نركز عليها عشان عامه الناس يفهموها. ان ده اخذ زاويه في المشهد وده خد الزاويه الثانيه، فتجمع الزاويتين يطلع لك الحاجه كلها. نعم. ليه؟ لان الشيخ بيبقى قاعد قدامه طلبه كتير. فلما الاقي متابعه كامله لشيخ معين، والشيخ المعين ده هو راح البلد الفلانيه في اليوم المعين بس وقعد قعده واحده، فده روى عنه وده روى عنه، بس دي بقت متابعه كامله، لان ده روى بنفس السند وده روى بنفس السند. نعم. انا فهمت من كده ان الاثنين دول كانوا قاعدين في مجلس ايه؟ واحد، وحفظهم في ضبط كامل. يعني شوف حتى وسط الدقه، لان هم يعني التحري لكل كلمه قالها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. كون الأمة الإسلامية في عصر التدوين تصل إلى هذه الدرجة، ده معناه إن هذه الأمة قوية في إثبات دينها لدرجة يستحيل أن تراه في أمة أخرى على الإطلاق. نعم. فاتنقلت حياة النبي عليه الصلاة والسلام كواقع. زي ما ورد التوجيه في القرآن باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى نفهم من كده ليه؟ ان لا يمكن الاستغناء عن السنه. والكيفيه هناخدها منين؟ من السنه مش من القران بس. فاللي بيدعو الان الى نزع السنه عن القران مثل هذا يريد هدم ديننا. يقول لك لا ده الرسول اللي في السنه غير الرسول اللي في القران. انت بتتكلم على لمؤاخذة، يعني لمؤاخذة انت بتتكلم على الكتاب المقدس اللي انت معتقد ان هو ده القرآن. انت هتساوي ده بده؟ انت يا ابني تهبلت، يعني عمل بصر والبصيرة عندك بصر لدرجة ان كتاب ملوش سند على الاطلاق، ولا سند واحد، ولا سند يرقى الى اي حديث من احاديثنا. كيف تساوي الاثنين ببعض وتقول لا ده الرسول هنا غير الرسول هنا؟ امال ده يبقى هنا ايه؟ عيسى بقى كان شكله ايه بالنسبه للي موجود دلوقتي؟ موسى كان شكله ايه بالنسبه للي موجود دلوقتي؟ صحيح. استحي على دمك، انتم عرايا تسيئون الى انفسكم والى الناس، يا مفضوحين، فضحكم الله عز وجل على رؤوس الاشهاد بالرغم من كل الاموال اللي موجوده الضخمه دي عشان يجي يتكلم مطعم في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. شفت؟ بس اهو الحديث ده احنا ما كملنا 4 سطور ونص، لكن تقدر تعمل فيه موضوع تتكلم فيه ساعات وساعات لما نيجي نترجم لكل راوي لوحده. نعم. والفاظ الاداء اللي ذكرت والضوابط اللي على اساسها اختار البخاري الحديث ده. اسكت بس، نقول لهؤلاء اسكتوا هداكم الله. صحيح. وقولوا رايح نفسك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم. بدل التنصير المغلف على أن أنتم ناس تتكلموا عن الإسلام وعايزين تخدموه. نعم. شكرا على خدمتكم، مش عايزين منكم خدمات. نعم. نعم. باب الأكل يوم النحر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جدعة أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام في بيان ما يحدث يوم العيد من أحكام يروي الإمام البخاري عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح، قال من ذبح قبل الصلاة فليعد. نعم. يعني ذبحته لا تحسب له أضحية. نعم. لحم قدمه إلى أهله. فقام رجل، الرجل ده هيجي في رواية اسمه أبو بردة ابن نيار. ده كان خال البراء بن عازب رضي الله عنه. نعم. فهذا الرجل، لاحظ الحديث ذكر الإمام البخاري من مشهدين. حديث أنس وحديث البراء. البراء بن عازب بيحكي عن ايه؟ خاله. وانس بيحكي عن المشهد اللي شافه. نعم. دي بيسموه الحديث له شاهد، شاهد يعني عن الصحابي اختلف. الصحابي دي غير الصحابي ده، السند ده هنا يوصل للصحابي، فاتنين شافوا. فكأن بالضبط انت بتشوف بعدستين، عدسة موضحة لك صورة وعدسة موضحة لك ايه جانب اخر من الصورة. اللي ما ذكرش في الاسم الثاني اللي نقل الكيفية الثانية نقل لك الاسم. اسم الرجل اللي تكلم عن الاصحاب. فأبو بردة ده ذبح قبل الصلاة. فقال هذا يوم، فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم. يعني الناس عايزة تاكل. وبتحب اللحم. وذكر من جيرانه، يعني عندنا بعض الجيران الفقراء اللي محتاجين نديهم حاجة يأكلوها يعني. نعم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، يعني ايه؟ تعاطف معه في ان ذبح قبل الصلاة الموعد. نعم. قال وعندي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، جزعة احب الي من شاتي لحم. نعم. الجزعة بتبقى حوالي 8 شهور او 9 شهور لما تكون من الضأن يعني. نعم. الغنم، من الإبل بيبقى عندها 5 سنين ودخلة في السد، من البقر 1.5 سنة ودخلة في التاني. نعم. المطلوب في البقر يبقى بعد 2 سنين، وفي الإبل يبقى كام؟ بعد 5 سنين. وفي الـ في الـ في الـ في المعز او في الشاه يعني يكون عدت الايه السنه. نعم. فبقولنا عندي واحده يعني مليانه وكويسه احب الي من شاتي ايه لحم بس ما وصلتش السن المطلوب، هي قبلها بشهرين 3 ولا حاجه. نعم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، قال ممكن. طيب الكلام ده هيبقى لهذا الرجل فقط ولا للأمة كلها؟ لا، الرسول خاص الرجل ده بس. والفلا أدري الونس يقول أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ده كلام أنس. ده كلام أنس هنا. في الكلام التاني هيوضح له بقى وهيقوله ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني حاجة خاصة بيه. لأنه هو شاف مثلا الشفقة بالجيران فدبح الدبيحة بتاعته قبل الإيه الصلاة. نعم. شوف المنظر إزاي بيتنقل، شوف كيفية أداء المسلمين وهم بين يدي النبي عليه السلام وهو يوجههم بأمر رب العالمين في أحكام العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين والتزام الصراط المستقيم. دور الإمام البخاري قال لك الصورة المشهد كأنك عايشه. إحنا وإحنا بنقرأ الحديث دي الواحد بيحس إنه عايش فين؟ في عصر النبوة. في عصر النبوة. صحيح. فالصورة واضحة قدامي، طالما بانت الصورة قدامي أقدر أعيشها. وانا في اي عصر مهما كان وضعي، لان انا بتكلم على ذبيحه بسن دي لها علاقه بقى بان احنا يكون بنستخدم الايام دي الاقمار الصناعيه والانترنت، لا دي لها علاقه بان انا بشوف القناه البصيره في التلفزيون، لا لها علاقه بان اللحم هتتخزن في ثلاجه ولا احطها فين ولا احطها على البوتاجاز ابدا. في مشكله في الاحكام الشرعيه لو انا جبت الغنم وحطيتها في شنطه العربيه. اللي قاعدين يقول لك لا ده احنا في العصر الحاضر مش عارف ايه. ايه علاقه الكلام ده بسن الغنم اللي هتتذبح؟ ايه علاقه الكلام ده في الناس بتصلي صلاه العيد وبترجع؟ نعم. ايه المنافاه بين العصرنه والحداثه والتقدم العلمي والتطور بموضوع الشرع؟ هم عايزين يصوروا الناس ان انت عشان عندك سياره يبقى ما ينفعش ترجع لعصر النبوه في اي حاجه. وطبعا ده وهم كاذب وخادع. صحيح. تحكوا بيه على الناس. فدي احكام شرعيه صالحه لكل زمان وايه؟ ومكان. فالجاهل يظن ذلك. تحكوا عليه. العصر الحاضر هتدخل فيها بقى عشان العصر او التطور. المراه لازم تلبس وتلعب جمباز، وده ما كانش ايام النبي عليه السلام. تقلع وتلعب جمباز. تلبس ايه؟ تقلع. تقلع وتلبس. انا مش قادر اقول والله يا اخي. جمباز ايه؟ تلعب باليه في المسرح القومي بتاع الثقافه والاوبرا. هل الاوبرا ديت لها علاقه بايام النبي عليه السلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ده مرأة عورة تطلعوها بالشكل ده. لازم تترقص يعني المرأة عشان يبقى احنا متطورين؟ لازم تبقى عريانة؟ هو ده التقدم والاصطناع؟ فدي على نظام من البحيري ونجيب سويرس عادي، مفيش حاجة. ده تنصير، تضييع هوية الإسلام والإيه والمسلمين. صحيح. نعم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بودة ابن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. عليه الصلاة والسلام. ده كان في يوم إيه؟ الأضحى. والبراء نعم. هو اللي بينقل لنا المشهد. نعم. خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، يبقى الأول الصلاة بعد كده إيه الخطبة زي ما بيحصل دلوقتي. فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا. النسك بمعنى الذبح للأضحية يعني. نعم. فقد أصاب النسك، يعني السنة في النسك. ومن نسك قبل الصلاة يعني ذبح النسك والأضحية قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة لحم قدمه إلى أهله، في بعض الروايات حتوضح الصورة، ولا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار اللي هو خال البراء بن عازب روى الحديث، يا رسول الله فإني نسكت شاتي، يعني ذبحت شاتي قبل، كلمة نسكت يعني أديتها نسكا أتقرب بها إلى الله في ذبحها كأضحية يعني. نعم. فإني نسكت قبل، فنسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي. يعني عايز أعمل حاجة أتقدم بها وأتقرب بها، بس هو مش عارف الحكم طبعا. فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. كلمة تغديت دي تغذيت مش من مصطلح الغداء، لا من مصطلح الغذاء. التغذي يعني اتغذى كويس، فكلمة اتغذى يعني ايه؟ كل كويس. فأكلت كويس قبل ما آتي إلى الصلاة. بعض الناس هيشكل عليه يقول لك تغديت، هو في غدا قبل الظهر؟ صبح قبل الصلاة؟ خبرك ازاي؟ اتضحت؟ نعم. قال شاتك شات لحم. شات لحم يعني ايه؟ يعني ذبحت الاكل تاكله مش نسك. نعم. يعني ولا اضحية. قال يا رسول الله فان عندنا عناقا لنا جزعة. الجزعة نقول لك اللي هي اذا يصح اطلاقها على الشاه والابل والبقر. بس السن بتاعها هيبقى قبل السن المقرر بالنسبة للأضحية. نعم. مقرر الأضحية تبقى عدة السنة. نعم. البقر سنتين، الإبل خمسة. هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. كده اتضحت الصورة في بيان منهاج النبوة فيما يتعلق بالإيه؟ بالأضاحي، وما كان من شأن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طبعا ده الأمر ده زي ما حصل أيام النبي عليه الصلاة والسلام بينقل في كل عام بأحكام تعبدية تكليفية على هذا النحو. وأنت مش ملاحظ حاجة عجيبة شوية؟ نعم. إن أحكام يوم العيد عندنا فيها التفاصيل والدقة منقول عن النبي عليه السلام سواء في الكتاب او فين؟ في السنة. او في السنة، مش كده؟ كأحكام فيها تحديد الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات بدقة مفصلة بأدلة واضحة. نعم. انما التانيين مفيش في كتابهم حاجة تتعلق بما يفعلوه في الكنائس. صحيح. الطقوس اللي هم بيعملوها رهبانية ابتدعوه، طريقة معينة. ايه الدليل على اللي بتعملوه ده؟ مفيش. فين الدليل عليه؟ تفاصيل الكلام ده فين؟ جايبينه منين؟ اللي بروح يقفوا لا ركوع ولا سجود، هم واقفين كده وبيصلبوا خلاص. نعم. التصليبة دي جت منين؟ يعني هل كان عيسى بيعمل كده؟ هل في دليل عندكم ان عيسى لما كان يصلي يقوم عامل كده؟ مفيش. جبتوا الكلام ده منين؟ يبقى هم اللي ألفوا الدين، مش ان ده وارد عن عيسى عليه السلام ولا حتى عن موسى فيما يتعلق بالاحكام ابدا. لما تيجي تتابع وتقارن تقول شتان ثم شتان. ده لو فرض ان اللي عندهم فيه سند حتى واحد تقدر تثق في الكلام. نعم. احنا بنقول لك كل حاجه باسناد، هنا مش ولا اسناد. فجاي يا ابني انت جاي تعبس وتصور الحق باطل والباطل حق. ايه ده؟ ايه الناس المريضه دي؟ هم الحاجه الوحيده اللي اخذوها من كتابهم حكم الطلاق، ودي فهموها غلط كمان. منها غلط. يعني انت لما تشوف مثلا هم بيتوجهوا في الكنائس للشر، دليلكم ايه؟ مفيش في الكتاب المقدس حتى اتخذوا يوم الاحد. ها؟ يوم الاحد. اه فين الادله؟ مش موجود يوم الاحد. اه. فين قانون الايمان انتوا جايبينه منين؟ الاسرار السبعه. الاسرار السبعه دي مش موجوده. اخد بالك ازاي؟ نعم. طب انتوا عندكم اسرار وهم ما عندهمش اسرار. فعشان كده هم كفار. فاصبح النصارى كفار عند الارثوذكس عشان ما عندهمش ايه؟ اسرار. اسرار. طب الكتاب بتاعكم بيقول الكلام ده فين؟ مفيش. نعم. نعم. سبحان الله. طيب احنا كده وقت حالتنا انتهى يا فضل الدكتور، جزاك الله كل خير. الله يجزاك الخير وبارك فيك. نعمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. احنا نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسرقات البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى